значит. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكان الله غفورا رحيما. ومن يغادر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا مهاجرا إلى الله ورسوله ثم فليس عليكم جناح

فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ولكانت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الله أكبر ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة نعم. حاج. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. الله يسلمك، الله يسلمك، الله أكبر. وكان الله عليما حكيما. بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. صلى عليك صلى الله عليه وسلم. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. نعم يا شيخ. نعم الله الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. الله يكرمك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لماذا تفتح لها حق محمد؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الله يعمل حاجة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الله أكبر. الله يكرمك يا حاج محمد. وكان الله عليما حكيما. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. الله يكرمك. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. اللهم صل على النبي. بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لا إله إلا الله. الله يكرمك يا رب. الصلاة والسلام. نعم يا شيخ الله يذكرك. ولا تكن للخائنين الله أكبر. نبي جميل. نبي جميل. واستغفر الله. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. الله أكبر. واستغفر الله. واستغفر إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم. اللهم صل على النبي. ربنا يكرمك. ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم. اللهم صل عليه. اشترك يا أخي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون. يبيتون ما لا يرضى من الكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعمل حكم عليك يا رب. وكان الله بما يعملون محيطا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أَظَلْتُمْ هَؤُلَاءِ إِذَا دَلْتُمْ عَلَى ثم يرمي به بريئا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريا ثم يرم به بريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لغم الطائفة منهم أن يضلوك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.